فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف

وكم أهلكنا قبلهم من قرن فيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا صدق الله.